قولي نعم طرف حيثما قاضوا بنجد واشتوى وحول ذات الحاذي من ثني وقر وقر. وقر حقيقة تفضل. طيب حيثما قالوا معنا سكنوا زمن القير اللي هو الصيف. حيثما قالوا بنجد، نجد معروفة، وشتوا حول ذات الحاذي، قاموا الشتاء حول ذات الحاذي، موضع الحاذي هو نبت تأكله الإبل من ثنيي أقر. أقر موضع، خذنا رونديفو. وهذا البيت فين؟ أنا هو بالحسن نعم، ما سمعت الشيخ. الشيخ يسألك البيت، بيت بيت فين؟ رقم 13. طيب ما في مشكلة، تفضل تفضل. بيت من ثنيي حيثما معناه من قاضوا جانبي، بنجد. رأيته من ثنيي أي من جانبي. اي نعم وقال هو موضع، ما هي من ثنيي شيخنا؟ من ثنيين وقر. من ثنيي أقر. ثنيي بالتثنية، نعم عندي ثنيين هكذا مكتوب عندي، من ثنيين ثنياه جانبه. نعم، لعله أخطأ النسخ. من ثنيي تثنية مجرورة بالياء، هتكون من ثنيا، من ثنيا مرفوعة بالألف، لا، أو قر مضاف لما قبله، أنا قر أقول مضاف لما قبله. ليس مثنى أصلا. نعم، مكتوب عندي من ثنيين ثنيين هكذا مجرور. لا لا فاسد فاسد أي هذا فاسد، أي والله أعلم. الإضافة والتنوين لا يجتمعان إلا في عالي ناز وازي. تسمع عالي ناز وازي؟ نعم أيوة بالإحسان، نعم شيخ. تسمع بعلي ناز وازيل. لا، ما أسمع، ما أعرف هذا. هذا راعي، راعي اسمه علي بعالي ناز وازيل لا وازيل، أعرفه. وازيل نوع من الجمال. الناس يضحكون، أهل النحو الأوائل يقولون في موريتانيا، يقولون التنوين والإضافة لا يجتمعان إلا في عالي ناز وازيل، هي كلمة فاسدة من الحسانية. عالي مضاف إلى وازيل وهو منون، فهمت. لا يصح في العربية. ما شاء الله، أنت الله يبارك استفدت فيك. ويا، لا يصعب عليك فهم هذه النكتة، هي نكتة يعني. نكتة حسانية، لازم يروح لموريتانيا يعني. الثانية التنوين والإضافة لا يجتمعان، من ثنين أقر لا يصح، واضح. لأن ثنين مضاف إلى أقر. نعم فله منها في على أحيانها صفوة الراحب ملذوذ خصر. فله منها اللي هي هاي المحبوبة، على أحيانها جمع حين معناها على أوقاتها، له صفوة الراحب، له شيء يشبه الراح، يشبه الخمر الخالص، الراح الخمر باسمها أدعونها بالراح، أم لريحها أم روحها أم للطياح نديمها المرتاح. يعني هو قال ما الله ما أدري يسمونها بالراحي لما واحد، لعله واحد يشرب أقول الشعر في الخمر، نعم. اللي ريحها أم روحها أم لارتياح نديمها المرتاحي، لماذا سماها بالله؟ على كل حال الراح هو الخمر ممزوج بماء، مع ممزوج معناها مخلوق بماء لذيذ خصير ككتيب معناها بارد، كأنه مثلا يجد منها الخمر الخالص الممزوج بالماء البارد. عندكم ممزوج هنا ولا ملذوذ؟ عندي بملذوذ. ها؟ ممزوج أين في البيت ممزوج؟ لا لا، ممزوج ليست نصب بملذوذ معناها بلذيذ، بلذيذ خصير لكنه ممزوج. واضح. الراح الممزوج ولا بد أن يكون ممزوج، هذا الراح بهذا الماء يكون لذيذا. نعم. إن تنوله فقد تمنعه وتريه النجم يجري بالظهر. لم تتجاوز بيتا ظل في عسكرة من حبها. حلو، شو هذا؟ بالنسبة لي أنا نسختي أن تتجاوزت بيتا. لا، 14 فله على أحيانها، بعدها إن تنوله ظل في تجاوز عسكرة الماء هذا بعدها. شيخنا 16 ظل في عسكرة هذا بعدها. بعد الشهر. طيب عندي معكوس، لا بأس لا بأس. ما فيكم. تنوله معناها تعطيه النولة وهي القبلة. تنوله النولة وهي القبلة، فقد تمنعه أخرى، مرة تعطيه هذه مرة تمنعه، تريه تصيره رائيا. النجم يجري بالظهر يعني وقت القيلولة يعني يصيبه حال حتى كأنه يرى النجوم في القائلة، وهذا مستحيل. احنا نقول هذا، هذا لا تونس هي. نقول فلان ها ويوريك النجوم في القائلة، مش نوريك نجوم في نعم القائلة نعم عند التهديد والوعيد. نعم نعم نعم سبحان الله، يقولوها نجوم الليل في عز النهار. نعم. ظل في عسكرة من حبها وناءت شحط مزار المدكر. ظل أقام نهاره في عسكرة في شدة من حبها، ونأت بعودت. شحط مزار المدكر، هذا كلام مستأنف يعني بعودة. شحط بعودة، أصله بعودة ممكن تخفف عينها، أصلها شحوطة أنا بعودة لكنه خفف العين. مزار الموضوع الذي يزار، زيارة المزار الزيارة أو مكان الزيارة، المدكر المتذكر، أنا بعدت منه جدا، وهو ظل في هذه الشدة التي أصابته من تذكرها، مع أنها بعيدة منه جدا. نعم. لا أعلم عندي، قال شحط مزار المدكر، أراد يا شحط مزار المدكر أي ما أبعده. تعجبا نعم، متعجبا. نعم. يعني شحطة هذه. طيب، جعله مصدرا. صدقت، شحط مزال لأنه أضافها. طيب نعم، فلئن الشحط شط والبعد. طيب واضح واضح جميل، فلئن لكن شط أحسن لا هذا لا تفسير نفس اللغة واحد، ولكن أحسن ما فسر به مما قلت أنا. نعم. فلئن شطت نواها مرة لعلى عهد حبيب معتكر. إن شطت بعودت، شطت الدار وعودت. نعم. نواها نوى البعد، نوى مرة لعلى عهد، العهد المعرفة واللقاء، حبيب محبوب معتكر منعطف. نعم. هنا شيخنا في إشكال دائما يرد، وما وجدت أحدا يشفي الغليلة فيه. ما قال شطت نواها، شط بعودة ونواها بعد البعد، يعني كيف بعود البعد؟ نفس الشيء في قول علقمة. كيف معلقة علقمة؟ علقة أي ضحى مطلعه بك قلبه ضحى بك لساني قلبه. طروبه أي بعيد الشباب عصر وعيد حان، الشباب عصر حان تلف مجنون. من الليل وقد شط وليها أي كيف عصر حان؟ وعادت عواد بيننا وخطوبه. قصدي شيخنا عصر حان، عصر حان يعني حين حان، وهنا نفس الشيء شط نواها يعني شطت نواها يعني بعد بعدها. كيف يضاف شيء إلى ذاته؟ واحد من المشايخ سألته موريتاني، سألته فقال لي أنت تعترض على علقمة؟ قلت له مش أعترض، ما فهمت. قال لي هذا هذا جواب، جواب، هذا جواب غير مقنع. هذا هو. قلت له سكت أنا أمام الناس، يعني أجابني هكذا فسكت. كنا في تونس يعني الجمع غفير ما شاء الله. هذا جواب غير مقنع، هذا جواب عاجز، استغفر الله. المستعان. طيب هاتوا لي جواب مقنع شيخنا. نعم. إذا أنت الآن أنا أتسح طمع زاري، ما هو الاعتراض هنا في هذا الشطط؟ مش اعتراض، يعني كيف أضاف الشيء إلى ذاته؟ شطت، فلئن شطت نواها، يعني بعدت، بعد بعدها، النوى البعد وشط بعد. شطت، طيب شطت نواها، بعد، يعني البعد متفاوت، يعني هو إضافة الشيء إلى ذاته ممنوع؟ طبعا يعني لا بلا لكن شك مسجد الجامع قد يقع مسجد الجامع، يقع قد لكن يضاف الشيء، ألا قد تكون يقع نواها بمعنى لتمييز ولا شيء ثاني حتى هي نجزم من تبين الاعتراف؟ إضافة الشيء إلى نفسه قد تقع بعض الأحيان، قد تقع، لكن شطت نواها، النواة لعله يريد أن البعد أنواع، في بعد بعيد جدا وفي بعد دون ذلك، بعد بعدها يعني كان من النوع البعيد، الله أعلم، لعله كان بعدها من النوع البعيد، لعله، هذا تخبط يعني، بحث عن جواب لي لا أقول لك تعترض على طرفته يعني زايد لا لا تغطي بالعكس، هذا جوابك. جواب معقول جدا، لأن البعد أنواع، هناك نعم بعد لعله، وهناك ما هو أبعد من هذا البعد. لعله والله أعلم، جميل، لعله ماشي شيخنا، مقبول مقبول يعني مقبول حتى نجد إن شاء ما الله. هو أحسن منه إن شاء الله. الله يحفظك. جميل، لعلى عهد حبيب معتكر، معتكر يعني يعني منعطف منعطف دائم. يرجع يعني. قال: بادن تجلو إذا ما ابتسمت عن شتيت كأقاح الرمل غر. بادن يعني تامة البدن، تجلو معناها تكشف، جلوت العروس معناها صقلت، تكشف تصقل عن شتيت، عن ثغرها الشتيت، إذا ما ابتسمت عن ثغر شتيت معناها متفرق النبتة، كأقاح، كيف الأقح هو نوع من يعني نوع من النبات، نبت إذا أبيض في الأقحوان وجميل، غر بيض، نعم شديد يعني يعني أسنانها بيض، متفرق النبت، يعني الشديد نعم تفرق شوي النبت، متفرق شوي يكون هذا جميل، يعني أسنانها شطرها ساقطة. لا لا لا أن تكون الأسنان متفلجة شوي نبتة خلقة، صحيح، هي هذا جميل، نعم شوية وكان هذا جميل، وهذا مع في البدويات يكون جميل جدا، البياض، لأن المرأة لا تأكل يعني لا تشرب القهوة ولا تستعمل شيء مما يزري بلون السني، ما تشرب اللبن فقط غالبا، ما شاء الله. عن شتيت كقاح الرمل غر، الغر الغر ال جمع غراء هو الأبيض غراء، بدلته الشمس من منبته باردا باردا أبيض مصقول الأشر، الأشور، الأشر الأشر، نعم نعم نعم أشر. بدلته أي عوضته الشمس من منبته معناه من نباته، لأن كان واحد إذا نزع السن يقول ها الشمس أعطيني سنة أخرى، يفعله يكون الصغار، عندكم، نعم نعم يفعله الصغار ويجعلون السن تحت نعم صغار المخدة. كان قديم عند العرب، بردا يعني نقول يا أسنان، أسنانا سن كالبرد، الزنا. البرد هو الثلج المتساقط هذا أبيض، أعطتها الشمس أسنان كالبرد بزعمه هو أن الشمس أعطتها لها، قال الله أسنان كذا، هذا اللون مصقول الأشر، مصقول يعني هذا البرد مصقول الأشر اللي هو تحزيز الأسنان، أو لعلها في الأشر والأشر، قول الأشر هي روايتي والله الأشر، عندي الأشر تحزيز في أطراف الأسنان ومنه اشتق المئشار. نعم يعني عند النجار، قال: وإذا تضحك تبدي حبابا كرضاب المسك بالماء الخصر. وإذا تضحك تبدي معناها تظهر حبب خطوطا حببا كرباب المسك، كيف هتات المسك. الحبب ما قال عندك قال لا حببه تبدي على حببا أي طرائق من ريقها، يعني أن فمها كثير الريق. طرائق من الريق. نعم، ولأنه هو أصله خطوط تكون في الماء، يقول ابن مالك رحمه الله حباب. تعالى في المجلد: حباب ماء لخطوط. صوتكم راح شيخنا. شيخنا الصوت راح. يا حظي تسمع في شيخ؟ لا، ما أسمع، صوته راح. الله، شيخنا أنه هو شيخنا موجود متصل، الله المستعان. ألو شيخنا، متصل لكن الصوت. كانوا شيخنا لا نسمعكم. هو متصل. أي شايفه شايفه. الصوت الظاهر. ألو شيخنا، شيخنا السلام عليكم. أنا أجي. أخاف يكون جاء اتصال يا أبو الحسن. صحيح صحيح صحيح، أحسنت. لعله نستنى شوي إن شاء الله. خرج من الجروب، معنا خرج من إيه جاء الموقع، اتصال، معناته انه يبغى له نعيده مرة ثانية. أنا سأعيده سأتصل عليه لحظة. سوي له دعوة معه مرة ثانية يا أي الحسن. أدعوه أدعوه الآن. أو لعلنا نقف هنا، أنا حبيت نصل البيت 20، هذا البيت 20، بس نقف يعني نتأكد أنه ما قرأناه حتى ما يفوتنا إن شاء الله. أتوقع الشيخ راح عنه للنت أصلا. ايوه، شكله انفصل، جاء اتصال وفصلوا من النت وفصلوا من الموقع وفي نفس الوقت. شوف أنا الآن أتصل عليه ما يرن أصلا. يرن؟ لا لا ما يرن لا، يعني، اتصال عادي. لا لا قصدي على هذا ميت جوجل دو. طيب خلاص، مثل ما قلت خلينا نقف هنا. انت يوم الاثنين، ما كان اللغة، ما كانت يوم الاثنين السلام عليكم غيرناها شيخنا. عشان امين. السلام عليكم شيخنا. شيخنا جاكم اتصال ولا ايش؟ الو لا زال يعالجها. لا دخل دخل دخل معنا هو الان. ايوه، دخل معانا لكن لا زال فيه. الشيخ حادث وضع الصامت على الجو. أنا أسمعكم. اين جاكم اتصال شيخنا ولا ايش؟ لا، كانت شيخنا الكهرباء جاك قد قطعت. اتصال ولا؟ لا، قطعت عنا الكهرباء، انقطع الإنترنت بسبب قطع الكهرباء. الله المستعان. الحمد سبحان لله. الله. ضاع نحن هنا الصمت. مع مجموعة في ديجون كتير خارج، مع العداد دائما يقطعونه. أنا الله ذهبت المستعان. لا حول ولا قوة. فأعدته، الحمد أرجو أن لا لله. يقطع مرة ثانية. وخلاص إن شاء الله. إن شاء الله ما يضحك علينا، قال إذا تضحك تبدي حبابه. هذا المؤجر، هذا يبدي علينا حبيب، هذا الله المؤجر، المستعان. مؤجر دائما يقطع لنا الكهرباء دائما. الله المستعان. حسبنا ما الله يضحك ونعم عليه. الوكيل. هذا عجيب، الله يقطعها يهديك. بدون مقدمات. بدون مقدمات يقطع هكذا، نظل هنا ساعات كثيرة طويلة. عقب بعد ذلك تبين أنه يقطع الديجونكتر، هذه في العداد، مفتاح مع العداد. وانا يعني ضعيف ولا ساقط على اعيد مره ليش ما ما تقوي اعرف. شوية الديجونكتور؟ ديجونكتور إذا كان ضعيفا ينقطع هكذا، لعله القوة جاية أقوى منه ولا؟ ما اعرف، هو عنده مشاكل، هو مره يقول هاي ناحيه، هو ما هو ما يدفع فلوس الكهرباء للشركه، مره يقطع ناحيه، هو هنا مشترك شي من البيوت الوقت، هو مره يدفع ناحيه، مره ما يقول نحمل هذا نجعلها على ديجونكتر هؤلاء الاخرين، يكون ديجونكتر اللي شارج كبير ديكرانشي، ومره يعمل عنده، يعني عنده مراوغات لا افهمها، لا وهو مستعد، غالبا لا يوجد. لا بسم مستعد، الله، بسم الله. قال وإذا طرح حباب ماء لخطوط انه حلاق، وقل حباب لوداد اتسق، اصله هذه الخطوط اللي تكون في الماء. الحب والحياة وامرء سبق، كل الثلاثة تعني بالحباب، امرء سبق الحباب والمنذر. نعم، وإذا تضحك تبدي حببا كرضاب المسك بالماء الخصر. هذا الحبب هو يشبه رضاب، رضاب كغراب نفاته، الحمد لله. فتات المسك كرضاب المسك، فتات المسك الممزوج بالماء الخصر البال. نعم، جميل يا قصيدة، جميلة جدا جدا. جدا ايه. يا سبحان الله، اللغة وفيها المعنى الجميل، وفيها كلمات، كلمات في القرآن. نعم، كثيرة. نعم. قال صادفته حرجف في تلعة فسجى وسط بلاط مسبطر. صادفته، هذا الماء يصف الماء الذي مزج به هذا الخمر، صادفته معناه وافته، حرجف، حرجف ريح شديدة البرود، ريح باردة جدا جدا، في تلعة، تلعة مجرى الماء إلى بطن الروضة، شلخة نقول احنا، فسجى ثبت الليل إذا سجى، وسط بلاط معناها أرض صلبة مسبطير ممتد، ثبت هذا الماء، نعم، وإذا كانت قام عليه الإحباب، فكان صافيا، فكان صافيا، نعم. التداعى قاصف مال من أعلى كثيب منقعر. وإذا قامت انتصبت قائمة هذه المرأة، تداعى معناها مال، قاصف رمل، يعني رمل تساقط، كأنها رمل يمدحها بالجسامة، هذا كان هو المدح الأولي، مال معناها انحرف من أعلى كثيب، معناها رمل مجتمع، منقعر معناها منهال من الأصل، كأنها رمل، نعم، هذه في القرآن منقعر، في القرآن سورة القمر. قال تطرد القر بحر صادق وكعيك القيظ إن جاء بقر. هي المرأة تطرد تنفي القرى البرد بحر صادق، إذا كان البرد هي تدفئ، لأن العرب يزعمون أن النساء في الشتاء يدفئن وفي الصيف يبردن، هذا القر تطرده بحر حقيقي صادق، أي حقيقي، وعكيك القيظ، العكيك شدة الحر، تعمل غادي القيظ، القيظ حر في الزمان جائر، جو والقيض في البيضات قشر طائر، من نظم ابن مالك عنده نظم بين الفرق بين الضاد والضاء، قيض والقيض، اغسل له. قيض، قيض حر في الزمان جائر، القيض الحر الشديد، القيض قشر البيضات، عكيك القيض. نقول القر ولا القر، بالضم ولا بالفتح؟ تعرف أنا القر والقر ولا؟ كنت أفتحه ورأيت بعض العلماء يضمه، ولذلك ضمنته. عندي الأعلم قال القر البرد، لكن يعرف القر خليني أشوف المصباح. أنا كنت أفتحه، أنا لا أعرفه إلا بالفتح، الآن رأيت الضم هذه، خلينا نشوفه. واصلوا شيخنا، أنا إذا وجدت شيء في المصباح أقول لكم إن شاء الله. إن شاء الله، هو هذا يقوله العرب، يقول أحدهم: وتبرد برد رداء العروس في الصيف، رقرقت فيه العبير، وتدفأ ليلة لا في ليلة لا يستطيع نباحا بها الكلب إلا هريرا. تبرد برد رداء، وتدفأ، نعم، شيء أبيات هذا معناها، كنت حفظتها أيام دراستي لهذا الكتاب، أن العرب يقولون هذا دائما. لا تلمني أنها من نسوة رفود، رقود الصيف مقاليتها نزر. لا تلمني في حبها، لا تلمني، اللوم تنبيه الإنسان على ما فيه له مصلحة. إنها من نسوة رقود الصيف كثيرة في النوم في الصيف. مقاليت جمع مقلاة التي لا يعيش لها ولد. نزر يعني صفة بكثرة النوم، يعني أن لها خدم، وأنها من بيت محترم، وأنها دائما هذا النوع من النساء يكون نواعمة. ما وجه مدحها بكونها لا يبقى لها ولد؟ ها؟ يعني الولد الرضاع وهذا يضعف المرأة. هي ما كل مرة يموت لها ولد، هذا طيب يعني؟ لا لا لا، قلة الولد، قلة الولد. يعني المرأة الولود ذاك يأخذ من جمالها وصحتها. هل قال مثل ما نعم. قال امرؤ القيس: إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق، وشق عندنا لم يحاول. هذا يكون أحسن ولا؟ هو ربما نفت العرب السبب مبالغة في نفي المسبب، أو نفت المسبب مبالغة في نفي السبب. لا يعيش لها ولد لأنها لا ولد لها، ممكن يكون جميل ما لم تلد، لأنها ما زالت في حداثة سنها، وممكن جميل. وأيضا ولد، لأن كما قال لك أن الولد يضعف المرأة ويذهب من جمالها. طيب، إن كنت لا أوافق. قال هنا في ايوه. القاموس شيخنا، قال: القر بالضم البرد، أو يخص بالشتاء طيب، بالضم جميل، يعني. واضح. وعندي في الحاشي المحشي هو الزبيدي، قال شيخنا: وحكى ابن قتيبة فيه التثليث، انتهى من الشرح. يعني تقول القر والقر والقر كلها للبرد. جميل جميل جميل، لكن الذي نص عليه القاموس القر بالضم نعم، البرد. جميل جميل، وقر، واضح. جميل. طيب، معناته الضم أفصح. هو الذي نص عليه، من قول أفصح؟ ابن قتيبة قال التثليث فيه قر والقر والقر. جميل، إذا نذهب للباب، وإذا فتحناه أيضا ذلك موجود. صحيح، نعم. لا تلمني إنها من نسوة كبنات المخر، يم أدنى كما أنبت الصيف عساليج الخضر، كبنات المخر يعني السحايب. العرب تزعم أن المزن لها خراطيم تمدها في النيل وتشرب منها، هذا، وتذهب إذا شربت يأتي السحاب. سبحان الله. كبنات المخر يعني المخر، الصوت، صوت السفينة التي تشق الماء، هي شبهها بالمزنة في مشيها، في سكون مشيهن، كأنها تزحف، تزحف، هي يعني ليست مستعجلة، وليست، نعم، ليست من السود أعقاب إذا صرفت، لا تبيع بجنبين أخلة البرمة. يمأدن يتثنين كما أنبت الصيف عساليج الخضر، كما أنبت الصيف العساليج نوع من النبات أخضر لين ممتلئ ريان، يشبهها بهذا العسلوج الخضير، ولونه الخضرة، أو اسمه الخضرة. قول تفسير البيت عندك، شوف الأعلام. بنات المخري سحايب، الخضر نبت أخضر. تريدون الخضر ولا كل البيت؟ لا لا، كافي، خلاص خلاص. هو هذه بنات مخر، العرب عندها بنات غير، وبنات الليل، وبنات أحمر، وبنات نعم مخر. هذه نعم نعم تريد بها، تقول سحايب، بها عن أشياء. سحايب، إذا ما جئت جاء نزل. بنات غير، وإن وليت أسرع نعم، للذهاب كذب، الكذبي. أعوذ بالله. بنات الليل الزواني يقولون. نعوذ بالله. سبحان الله. هاي بنات الليل هذه فصيحة هذه. نعم، حتى في الفرنسي يقولونها، وفي الدارجة عندنا نفس الشيء، بنات الليل يقصدون بها الزانية العياذ بالله. نعم. فجعوني يوم زموا عيرهم برخيم الصوت ملثوم عطر. نحن ما قرأنا كثيرا قرأنا كثيرا، درس ما كان نقف في الفجعة إن شاء الله، يا ربي ما يفجعنا. شاب. الله يحفظ شيخنا ويبارك فيكم، ما شاء الله ما شاء الله، يزيدكم نتجاوز هذا يزيدكم البيت، علما. نعم نقرأ هذا البيت. طيب، حتى ما نقف على طيب الفجعة. اي طيب، إن شاء الله. فجعوني معنا أوجعوني اللي هم أهلها، ادخلوا عليه روعة يوم زموا خطموا بالزمام، جعلوا الأزمة في عيرهم، معناها الإبل التي تحمل الميراث، و برخيم الصوت معناها بغزال رخيم الصوت، شبه بهذه المرأة، ملثوم له لثام عطير، معناها مطلي بالطيب، زعوه ببعد هذا الغزال منه لما شدوا أمتعتهم للرحيل للبينونة. هذا دائما يفزع المحب، يرى حبيبته تركب الجمال تغادره وتبعد منه. سبحان الله. ملثوم يعني شيخنا، ملثوم ملثوم له لثام، يعني لعله يصف بياض وجهها يعني هي تغطي وجهها ولا ايش هي؟ الأدي، أو يصف الكمامة، كمامة النساء تكون كان عندهم سوداء. كورونا يعني في وقتها، نفس الشيء كورونا، ها؟ كان عندهم كورونا. لا لا لا، كورونا طبيعي، فيزيك، كورونا خلقة فيزيك. كمامة تكون على الدلوارة في شفتيها، لم يعوا في كما قال غيلان، لم يعوا في شفتيها حوة لعس، وفي اللثان وفي اللثات وفي أنيابها الشنب. لعله هذا فيزيائي يعني، خلاص انظر انت الاعلم عنده، شوف عندي لنا الشرح. ما شرحها، لكن شرحها الشيخ مزيد في الحاشية، قال لثمه كضربة، فقط التصريف، جعل عليه لثمه وما جاوز الأنف. ايوه، لم يقل ما يقصد بهذا. لا لا لا، هي ممكن ان تكون يعني بها انها ردت عليها اللثام حياء، وطبعا هذا ممكن أن يكون مذموم، يعني له لثام طبيعي في شفتيه من سواد، وهذا كان جميل في النساء، لأنهن الآن يجعلن مكانه الحمر أعوذ بالله، أفعال النصرانيات، لعله يعني شيء من هذا. ما شاء أنا الله. أنظر إن شاء الله، الله يبارك فيكم، شوفونا الله يجزاكم خير شرح ويزيدكم علما وينفع بكم. أمين، جزاك الله خير شيخ، الله الله يبارك يتقبل فيكم. منهم. أمين. أمين اليوم ما هو معكم؟ لا ما هو معنا، لا لا لا، اليوم الأمين اليوم مشغول عنده محاضرة. كان يخطأ، كان الأمس كان المفروض ناخذ طرفة واليوم ناخذ خليل، لكن سبحان الله انقلب علي هو قالها لي، قال لي أنتم اليوم ما كان موعد الفقه إلا أمس خلي فعلا. ليش اخذته؟ قلت نسيت، انا ظنيتك انت في اجازه فاخذنا خليل، هو المفروض العكس يعني ناخذ طرف. ما كانوا بيقولوا مشكلة، نحاول، أنا إن اسبوع، شاء الله سأحاول أن أساعده حتى يلتحق بكم. الله يبارك فيكم. جزاك الله خير شيخ. أهلا لا، وسهلا. الأسبوع القادم يصير يوم الثلاثاء للفقه إن شاء الله. اي نرجع إن شاء الله. للعاده، خليل طرف خليل هكذا العاده ان شاء الله. ها؟ نرجع للعاده نعمل خليل؟ اي يعني طرف يتوسط خليل الخليل طرف وزيد. خليل، نعم. نعمل إن شاء الله يكون خليل وطرف وخليل. نعم هكذا كنا، نعم هكذا احسن. يكون خليل، يكون طرف يوم الاثنين. اي ويكون خليل احد يكون طرف يوم الاثنين ان شاء الله، وخليل يوم الثلاثاء. نعم يعني خليل نعم نعم متطرف نعم بين طرف، متطرف لطرف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء او الله. طرف بين خليلين، وقلوها كما شئتم. نعم، كل ذلك، كل ذلك واسع. الله يبارك فيكم، طيب الله يحفظكم، مرحبا، جزاكم خير، السلام عليكم. السلام عليكم.